قال ما نصيحتك لمن نشر عنك محاولة اغتيال فإن البعض يتواصل معنا؟ لا ما فيش من هذا الحمد لله. وأنا أنصح الإخوان الذين هم في بلدنا ويشاهدون مثل هذه ويطلعون عليها أن لا ينشروا شيئا عن الدار، أن لا ينشروا شيئا مثل هذه الأشياء التي تقلق الإخوان في الخارج. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المسلم، فهذا ترويع لعمر الله لإخواننا المحبين لهذه الدار وللقائمين على هذه الدار، حصل لهم انزعاج لا يعلم به إلا الله جل وعلا وبسبب الجالسين هنا حصل كذا، ويا ليته ينقل الحقيقة، يا ليته ينقل الحقيقة يقول حصل كذا وانتهت القضية الحمد لله ما في شيء، أمور طيبة لا ينزعج أحد، وإذا جاءكم خبر من طريق كذا فهو مو صحيح، الأمور طيبة يهدئ الناس. رسول الله لما سمع الصوت أخذ الفرس وذهب ينظر إيش الصوت هذا، ورجع وقال لن تراعوا هداه ما في شيء، أمور طيبة، الأمور طيبة، هذا هو العاقل، أمور طيبة ما في شيء ولا في حاجة، سمعنا صوت وانتهت القضية، هذا العاقل والله أنه يقول لن تراعوا الأمور لله الحمد على خير مع أخذ الحيطة والعمل بالسبب، ولن تراعوا مع أخذ الحيطة والعمل بالأسباب الشرعية وتهدئة الناس أمر مطلوب، وإزعاج الناس وإغلاق الناس هذا شان من تعلمون، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، هذا شان من تعلمون إرجاف وإغلاق الآمنين. وأما العاقل تجده يحرص على تهدئة الناس وأن الأمور طيبة وما في شيء، الحمد لله حصل شيء يسير ولن تراعوا، وما ندري من هذا السفيه الذي فعل هذه الحركة، ما ندري من هذا السفيه الذي دفع وفعل مثل هذه الحركة لإزعاج الناس. نحن يا رجال أنت مسكين، هاونات فوق رؤوس أهل السنة، ما يحققت أنت دي التي فعلتها ومشيت، هاونات قد شاهدوها ورأوها وثبتهم الله، نسأل الله الثبات فيما بقي، نسأل الله الثبات فيما بقي، ما هو إلا رصاصتك هذه تزعجنا ولا جعلنا ثاني يوم نأخذ الشناط ونمشي، خلاص كل واحد يذهب بلده ويلا يا جماعة رعب ومدري إيش، مسخين مغفل. صحيح الحمد لله إذا حصل شيء فهو في سبيل الله، إذا حصل لنا شيء فهو في سبيل الله جل وعلا، أن يموت الشخص مظلوما، يموت مظلوما، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهو وليك بعد سيد طالب وجعل الله له سلطان وأنت مظلوم وقد انتقلت إلى الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين بك. فعلى هذا ما ننصح الإخوان أن ينقلوا شيئا عن دارنا، ولا نأذن لهم بنقل مثل هذه المزعجات والمغنقات إلى هذا الواتساب الذي صار يزعج أكثر مما تعلمون مما يرجى منه، يزعج والله كل خبر ينقل يزعجون الناس، إخوانكم مساكين يحبون الخير هذا، وخصوصا مع الفتن كل واحد يتربص ويترقب ايش بيجي اليوم، كل يوم هو ما ادري ايش من فجيعة ستأتي لنا اليوم وستنقل الينا هذه الليلة، تجد عند الواتس ايش معهم اليوم من هذه الاخبار، ولا سيما عند ان يحصل شيء على اهل السنة يسبق، فالناس تتوقع ان اخوانهم الاخرين معرضون لهذا وربما يحصل لهم شيء من هذا، فلا تغلقوا على اخوانكم في الخارج ولا تزعجوهم. ورسول الله نهى عن ترويع المسلم، وهذا والله من ترويع المسلمين في تلك الأماكن، المحبين لنا في غاية الحب أهل السنة لبعضهم البعض، هذا من فضل الله أن جعل بين أهل السنة إخاء ووئاما ومحبة وألفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا من أهل الإسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، أعضاء مترابطة لا انفصام بينها، فما يزعج الأصبع يزعج الرأس وما يغلق البطن يغلق الرجل، أعضاء مترابطة، وهذه السنة كذلك أيضا، فما يحصل على الأخ يحصل على الجميع، فلا نزعج بعضنا بعضا عن حسن نية أو عن غفلة، فهذا لا يصلح، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.